القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. هكذا وصلت السفينة إلى البر، ووصلنا إلى الحلقة الأخيرة، وانتهى رمضان. انتهى رمضان، ولكن ما انتهينا من سورة آل عمران، مليئة وغزيرة، وما زلنا في بداياتها. يعني يدوبك خدنا 50 آية من 200 آية، فغزيرة وتحتاج إلى وقفات طويلة. أرجو أن يكرمنا الله عز وجل ونستكملها إن شاء الله. ولكن أقول أن القضية ليست قضية عرض الحلقات في رمضان على شاشة التلفزيون، وإنما وجود الحلقات بصفة دائمة على موقعنا، موقع الربانية موجود، وعلى موقع الرحمة موجود أيضا. فالشاهد أن هذه الحلقات موجودة طول السنة. أرجو أنك أنت ما تسيبهاش، زي ما أقول كده، فرها، قلب فيها. فيها مسائل مهمة جدا من أول السورة، من أول ما تكلمنا على هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وتكلمنا عن أولو الألباب وكيف تكون من أولي الألباب. يعني بعد كده تكلمنا عن زين للناس وفتنة التزيين، وبعد كده اتكلمنا عن أنبئكم بخير من ذلكم، والمتلازمة بتاع الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وبعد كده اتكلمنا بقى عن قل اللهم مالك الملك. يعني أقصد في وقفات طويلة ومهمة وخطيرة ينبغي أن تراجعها وأن تقف معها وتشوفها تاني وتكتب فوائدك. ويعني الوقفة الأخيرة بتاع من أنصاري إلى الله، وكيف تكون ناصرا لله وناصرا لدين الله، موضوع الذرية والعناصر بتاع تربية الأولاد، اوعى تنساها، اكتبها وطالبني بيها، قولي فين موضوع تربية الأولاد وفكرني بيه كتير ودايما. خلينا نتكلم ضروري في تربية الأولاد، أخطر مهمة في زماننا في هذه الأيام للحفاظ على أولادنا وأن يكونوا في ميزان حسناتنا. كل سنة طيبين وكل عام وانتم بخير. والنصيحة بقى في آخر رمضان، ما تضيعش رمضان وما تضيعش العمل بعد رمضان. الصيام مخلصش، في صيام اثنين وخميس والثلاثة البيض والست أيام من شوال. القيام مخلصش، كل ليلة 11 ركعة، الله ينزل كل ليلة ليقول هل من سائل فأعطيه. الصدقات والإكرام الناس، أنا شايف بفضل الله عز وجل وكرمه أن الناس السنة دي يعني غرقوا الفقراء صراحة، الناس الأغنياء والكرماء، حتى بعض الفقراء بذلوا وتصدقوا وأكرموا الفقراء والمساكين. الحمد لله رب العالمين. ربنا يزيد المسلمين من فضله، ويغني فقراء المسلمين، ويجزي أغنياء المسلمين خير الجزاء عما بذلوه وقدموه في هذا الشهر الكريم. فعلا شهر كريم بان فيه كرم المسلمين وتكاتفهم. ويعني سبحان الله العظيم، يعني كثير من الفقراء تقبل عليهم يقول لك لا لا لا، ده الخير كتير السنة دي فضل الله عز وجل. فاللهم لك الحمد والشكر. أنا في آخر حلقة بقول لكم كل سنة وطيبين وكل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. والاهتمام أيضا بقضية القبول، قضية القبول من القضايا الخطيرة جدا، إنك بعد ما عملت قمت وصمت، يا ترى ربنا قبل عملك ولا رد عملك؟ اسأل الله القبول. وركز دايما في دعاء الله أن يتقبل منك عملك وأن يثيبك عليه، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، ويعتق في آخر ليلة من رمضان قدر ما أعتق طيلة الشهر. ويقال أيضا أن يوم العيد يوم الجائزة، بعد صلاة العيد في جوائز، فكل سنة طيبين، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وتأخر، وأن يعفو عنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله حين يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.